الله رحم الله عمر المختار، قالوا له الطليان بيستخدموا، الاطاليين بيستخدموا طائرات واحنا ما عندناش، هنعمل ايه؟ قال اه، قال الطائرات دي تحت العرش ولا فوق العرش؟ قالوا لا ايها القائد تحت العرش. قال بس احنا اللي معانا فوق العرش. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، القران يفتح لنا افاق التدبر والتفكر، يعني ليس له سقف، انما سقفه عرش الرحمن، لان القران هو كلام الله. وهنيئا لك يا ابن ادم ان اردت ان تكلم الله فاحرم بالصلاه، وان اردت ان يكلمك الله فاقرا القران. ممكن يكون في مشاكلة او مش مشابهة، يعني وجهي الصفحة ما بين مثلا اهل الكهف واهل كورونا، قد يكون الموضوع غريب، او يعني ما علاقة اهل الكهف باهل كورونا. نحن الان في هذه الشهور الاخيرة اهل كورونا جميعا، العالم كله، اذا قارنا يعني قارنا انفسنا باهل الكهف هتجد البون شاسع، يعني المسافة يعني سبحان الله. أهل الكهف كان عندهم همة وإيجابية ونقاء وتوكل ويقين في الله وثقة بموعوده، ولذلك وقفوا أمام ملك طاغية باغي سبحان الله، هو وقومه، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة سبحان الله، لولا يأتون عليهم بسلطان بين. قرروا اعتزال القوم ودخلوا الى الكهف وليس معهم طعام. نحن دخلنا الى كهوف بيوتنا وخزننا ما يمكن ان نخزنه من طعام. هم صاحبوا كلبا يعني وكلبهم باسط ذراع، ونحن نخشى ان شككنا في ابائنا وامهاتنا او زوجاتنا وابنائنا ان عندهم فيروس الكورونا نعتزلهم. هم تاني اعتزلوا المشركين الذين يعبدون غير الله، واحنا اعتزلنا المكلفين برعايتهم. العجب، هم يعني لا يعني لجأوا الى الى الى الى يعني جهاز المناعة الحقيقي، وهي فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. احنا لجأنا الى ايه؟ الى الكمامات، مع ان الكمامة دي كلمة غير عربية، ولا الكمامة. انا نشأت في قريات الصغيرة في مدينة المنيا في الصعيد، كنت اسمع الفلاحين سبحان الله يقولوا الكمامة. الكمامة دي اعزكم الله يضعوها حتى في اللغة، يعني كلامه لهجة قريتي طلعت بفضل الله يعني متطابقة مع اللغة العربية في الحتة دي. الكمامة دي اللي هي اللي يضعها الجمال على فم جمله والحمار على فم حماره كي يقيه من الذباب، دي اسمها كمامة. هذه الكمامة سبحان الله، دي الكمامة. اما ما يغطي الوجه، النقاب اللي هو يغطي الفم والانف ومحجر العينين، ده اسمه نقاب. اللي يغطي الفم بس ده اسمه لثام، يعني الفارس الملثم سبحان الله. اما احنا اللي بنعمله اللي بنضعه ده بنجيبه من الصيدلية او كده ونضعه على انفنا، ده اسمه اللفام بالفاء. وعلى كل يعني دي مساحة لغوية، بس في نقطة، اللغة انا اعتبرها، انا اللغة العربية هي لغة الدين، يعني لغة القرآن، فانا اعتبرها ام. والذين لا يستخدمون لغتهم العربية لأنها صارت غير جميلة، فهؤلاء يقتلون كما يقتلون أمهاتهم. لأن أمي لما يعني كده كأنه يقول أمي كبرت في السن فلم تصبح جميلة، فأنا ألقيها على قارعة الطريق، لا أستخدم بنوتها ولا أمومتها، مع أن الأم جميلة في كل مراحل حياتها، فيش أم اسمها لأن كبرت في السن. فلا، اللغة العربية هي سبحان الله العظيم التاريخي الذي أحمله على ظهري وروحي التي بين جنبي. أنا بالنسبة للغة العربية أنا جنين وهي الحبل السري. فلماذا يريد المسلمون قطع مش حبلهم السري؟ قتل أنفسهم والانتحار. الاستغناء عن اللغة العربية هو عملية انتحار وقطع للحبل السري الموصول، لأن أبناءنا عندما لا يعرفون اللغة العربية كيف يعرفوا القرآن؟ المهم نعود إلى أهل الكهف، بس يعني جملة اعتراضية كانت مهمة. أهل الكهف آمنوا ربنا قال وزدناهم هدى، لكن احنا ايه عملنا مع الكورونا؟ خوفنا فازددنا خوفا. لجأوا هم الى الله فاراحهم 300 سنين وازدادوا 309 سنة، اللي السنوات الهجرية يعني السنوات القمرية 309 سنة اراحهم. احنا دخلنا كهوف بيوتنا في حالة من الذعر، ومن الذي قوى هذا الذعر؟ الفضائيات. حاذروا واعملوا، كل الناس صاروا اطباء ومحللين ومخوفين ومنذرين. اتخاذ الاسباب ليس ضد الاسلام، لكن مش بهذا المنطق، مش بهذا التخوف. الله، هو ملك الموت منتظر مساعد؟ هل بلغك في كتب الشرع ولا في عالم من العلماء؟ وانا اشك ان عالم يقول هذا الكلام، انه ولقد واصدر ملك الموت مرسوما ملائكيا بتعيين كورونا فيروس مساعدا له في قبض الارواح. لا، هو ملك الموت ملوش علاقه بالفيروس ولا غيره، له علاقه بورقه امامه او مكتوب امامه من قبل الذي منح الحياه وهو الله. وفي في في في في هذا المرسوم مكتوب لملك الموت نهايه الحياه. منذ متى تسلم ملك الموت هذا؟ منذ 120 يوم لك وانت في جنين في رحم امه، كتب العمر والرزق. فهو بس اللي موكل له، ليس له داعي لا بالحروب ولا بسقوط طائرة ولا بغرق باخرة ولا بحادثة سيارة ولا بكورونا فيروس ولا ابدا. لا لا لا لا لا لا, لا, لا. دي يعني من يهتم بها يهتم بايه؟ بسفاسف الامور، او لان العقيدة غير واضحة عنده. ضميمة لأهل الكهف ممكن نربط أيضا هذا الفيروس هذا الوباء بمسألة ابن نوح، ابن سيدنا نوح عليه السلام. ماله؟ يعني سآوي إلى جبل، يعني بالضبط زي اليومين دول، سآوي إلى معمل، سآوي إلى تقنية، سآوي إلى لقاح، سآوي إلى مصل، سأوي الاختراع، فتوقف العالم، حصل له شلل دماغي وهو يعيش بكامل قواه العقلية. العلماء والخبراء سبحان الله، في الأول كان يقول إيه من قبل ذلك، من السنة لغاية من 6 أشهر، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. لا لا لا لا, لا لا لا لا لا لا لا أنا قوي، أنا حتى إذا أخذت الأرض زخرفها والزينات وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا. الأمر جه منين؟ من شهور، في فيروس كائن غير حي غير مرئي، زي بالضبط وجنودا لم تروها، سبحان ريحا وجنودا لم تروها، هذا جندي لم يرى، سبحان الله. والعالم كله في حالة من الرعب. فسيدنا نوح لما نادى على ابنه سبحان الله كان كوروني النزعة، او كان زي يبدو كثير من الناس من احفاد ابن نوح، سأوي الى جبل يعصم، فاعتمد على الاسباب فقط. وبعدين بالله عليكم، الجبل اثبت ولا البحر الاثبت؟ ايهما امن، اخف فوق جبل ولا ادخل في غمار البحر الهائج؟ امر طبيعي اخف فوق الجبل، فعقله كان محدود زي عقول الذين ليست العقيدة في يعني في عروقهم وفي دمائهم وفي قلوبهم. قال سأوي الى جبل يعصمني من الماء. سيدنا نوح يرى ما لا يرى ابنه سبحانه، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. وبعدين العجيب مش كده، العجيب هو وقف فوق الجبل فاعتصم بمعمله وبلقاحه وبمصله سبحان الله. وسيدنا نوح ركب يعني عباب البحر، والامواج ايه ربنا لما الله يقول ايه في موج كالجبال، يعني مش موج مثلا احنا ارتفاع الامواج لما تكون 3 أمتار ارصاد تقول للصيادين لا تخرجوا، حالة البحر اليوم مضطربة 3 أمتار فقط، يعني ارتفاع سقف الايه البيوت اللي احنا عايشين فيها بتاعت العلب الخرسانية اللي محبوسين فيها دي، سبحان الله الكهف، بس كهف من غير يقين يعني وتوكل. المهم يعني 5 أمتار يا خبر ابيض، يبقى الامواج لا، ربنا يقول ايه، وهي تجري بين في موج كالجبال، زي ايه، زي مثلا مرتفعات ايفرست او جبال الهيمالايا او جبال مش عارف ايه، سبحان الله الكنجرو اللي اسمها جبال ايه، هذه الجبال ارتفاعها 100 الأمتار لم تكن آلاف من ارتفاعها، اظن مش على 4000 متر باين ولا الهيمالايا اظن، يعني عشان بس اخواننا ما انا عارف ان في علماء قاعدين يسمعونا، وانا بس ايه يعني انا رجل متطفل على موائد العلم في اي تخصص، علمونا يرحمكم الله ونقبل التعليم والله. يعني المهم مع الامام احمد بن حنبل وهو يموت ينازع فسمع حديثا ما سمعه من قبل، فالاجلسوني اجلسوني ادوني اعطوني القلم والمحبره، هي خبر ابي وكتب الحديث، قال يا امام في هذا الوقت، قال مع المحبره الى المقبره، يا الله وانا والله مع المحبره الى المقبره عشان نتعلم. المهم فهو فوق الجبل عقله قال له ده انت امن، انت لما استنى بس لما العلماء يخترعوا المصد ويحقنوك به او اللقاح ويعطوك اياه خلاص انت امن، ويلك آمن يا مؤمن ما تركبش كده ما تجيش كده. لا، سيدنا نوح ترك الأسباب، خد الأسباب الايه، اصنع الفلك، صنع الفلك دي الأسباب بس، وبعدين هوب ادخل اسلك فيها، سلك فيها الايه من كل الزوجين اثنين، الحيوانات والطيور، واللي آمن معه 70 واحد بعد 1000 سنة الا 50 عام ملف الخدمة. المهم قالوا ربنا يقول ايه، وهي تجري بهم في في في في في في في في في موج كالجبال، يا الله تجري، يعني انت عارف لما تجري، عارف الغزاله لما تجري، الاسد عندما يجري، سبحان الله، يعني تمخر، يا الله التوكل على الله ده شيء ثاني، الثقه بالله، النظره الى مسبب الاسباب، خذ الاسباب يعني كانها كل شيء، وتوكل على الله في نفس الوقت كانها ولا شيء، ولا شيء خلاص، سبحان الله العظيم. يا لأن البحر خلق من خلق الله، الله مش سيدنا موسى، بالله عليك من أقوى، البحر أم كريم الله؟ البحر طبعا. طيب اللي حصل إيه؟ قال اضرب بعصاك البحر، يعني لا شوف، لو أن سيدنا موسى من موديل 2020 هيسأل سؤال، يا رب اقول لك عايزين تنجينا من فرعون وقوم، اضرب بعصايا البحر، علاقه ضرب سبحان الله، يعني مثلا يعني لو قلت الواحد من الخائفين من فيروس كورونا، ربنا يعافي الجميع ويشفي الجميع ان شاء الله، ويعافي كل مبتلى ويرحم كل ميت باذن الله، ويكشف هذه الغمه عن العالم كله باذن الله، يعني لو قيل احد موديلات 2020 ايه رايك ان انت خاف من الكورونا مثلا يعني البس الثياب المخلوب، هيضحك عليه يقول يلا هو الراجل امسك القلم الجاف وضعه على الورقه ولا تكتب، يقول يلا هو الشيخ ماله في شيء ملوش علاقه يعني، هو عايز ينجو من فرعون، يقول يضرب بعصاك البحر، بحر يضرب بعصا ازاي يعني، كلام شوف ليس كل شيء بالعقل، العقل محدود لانه سمي عقلا معتقل، وذلك يقول لك اعتقلوا فلان، يعني ايه حددوا اقامته حددوا حركته، فالعقل يحدد لكن القلب يطلق، القلب يطلق الى الى الى, إلى, إلى عالم الملكوت سبحان الله. فسبحان الله العظيم، الصحابي اللي هم بيعبروا النهر ورايحين يحاربوا الفرس، وقع منه كوز نحاس من الماء كان شرب منه الرسول صلى الله عليه وسلم مره فاحتفظ هو به، فلما سقط هما بيعبروا الجنود الفرس مستنين الناحيه الثانيه، فقال كوزي او قد غرق في النهر، غاص يبحث عنه، فغاص الفرسان معه يبحثون معه، لان الثقه بالله سبحان الله. المهم القضية أن سيدنا موسى لما أمر بضرب البحر سبحان الله العظيم, يعني ال ال ال ال ال ال ال ال الله سبحانه وتعالى ضرب البحر, حصل إيه؟ فانفلق, فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم. شوف البحر جند من جنود الله. طيب والفيروس كورونا فيروس ده إيه؟ جند من جنود الله. اللي فلق البحر لموسى هو القادر سبحانه الباقي الواحد الأحد الفرد الصمد القوي القهار الجبار الذي يأمر فيروس كورونا ابتعد عن عبادي, انتهى فيروس, انتهى عصر الفيروس, خلاص ينتهي. لأن بس احنا نمسك في المسبب, احنا ماسكين في الأسباب وكل واحد على الصبر. يا ترى شوف أصحاب الهمم العليا هم الذين ينظرون إلى أعالي الأمور. يعني كنت أقول لشيخ رحمة الله عليه, يا مولانا أنا أغار من الفرزدق. يقول عجيبة, ما علاقة الغيرة أنك تغار بالفرزدق ده؟ شاعر هو, أنت عارفين طبعا فرزدق وأنا قائده مع الأخطل وجرير وكده. لما جاء أبو الفرزدق وفي يد الفرزدق صغيرا, دخلوا على سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه, فقال من هذا؟ قال هذا ولدي يا أمير المؤمنين. فرأى سيدنا علي في وجه الفرزدق نجابة, قال أيجيد شيئا؟ قال يجيد الشعر. فألقى الفرزدق قصيدة أمام سيدنا علي. سيدنا علي أبو البلاغة, أخذ البلاغة من ابن عمه صلى الله عليه وسلم. المهم فقال لولد الفرزدق, قال انصحني في تربيته. شوف الكلام, مش يقول لك ايه رأيك مولانا الولد ده أدخله صيدلة ولا أدخله معهد الموسيقى عشان يعزف على الجيتار, ده جيتار مخك اللي باظ. المهم يعني فقال له انصحني يا امير المؤمنين. المهم قال له علمه القرآن يسقل لسانه. رجع الفرزدق الى قبيلته, عمل ايه الفرزدق؟ سامع كلام سيدنا علي, ربط نفسه في سارية المسجد. قال هاتولي معلم, طفل صغير صبي صغير, طب مش ماسك الايباد والبتاع, ولو شلته منه يكسر لهم المطبخ ويمكن يفقع عينها سبحان الله. فكان يفكوه ساعة قضاء الحاجة او الطعام او الصلاة. يعني فكوني عشان اروح الحمام, فكوني اتوضا, فكوني اطعم الاكل, فكوني اصلي الجماعة. حفظ القرآن في ايه؟ في سنة. ليه حق أغار منه ولا لا؟ الله حفظ القرآن في سنة. الله يرضى عن سيدنا زيد بن ثابت لما الرسول صلى الله عليه وسلم راح المدينة, فلقوا اليهود بيتكلموا باللغتهم العبرية أو أيا كان, فقال يا زيد تعالى. نعم يا رسول الله. قال تعلم لغة القوم حتى أدرك وندرك ما يقولون. من تعلم لغة قوم, يعني سبحان الله. فقال فمكثت 17 يوما, خلي بالك من مدة 17 يوما. فقالت فأجدت العبرية كأنما خلقت بها, فكنت أترجم لرسول الله كلامهم ورسائلهم وكتبهم. يعني شغال مترجم 17 يوم 17 يوما أجاد اللغة. فليه؟ للنقاء الذي داخله. قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم سورة الأنعام, وهي السورة الطويلة الوحيدة التي نزلت في, انا كل ده بصب في قضية اليقين والتوكل والثقة بالله. واحد يقول لك انا لا استطيع, يا عمي من قال لا استطيع؟ توكل على الله تستطيع. المستحيل عند الله يقول له كن فيصير ممكنا, سبحان الله. القضية ان المؤمن الصادق يعني يكون مثل هؤلاء ودول قدوته. فسورة الانعام نزلت كلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة, والسورة الوحيدة نزلت كلها مش منجمة مش مفرقة يعني. فتلاها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة. فقال ابن مسعود, خلي بالك, أتلوها عليك يا رسول الله؟ نظر الرسول متعجبا عليه الصلاة يا سلام على على على الأستاذ وعلى التلاميذ. الله, والله التلاميذ يشرح الصدر, بس الأستاذ إيه؟ عليه الصلاة والسلام, أي كلام يقال. المهم فتلاها ابن مسعود وهو سمعها مرة من الرسول, ما نقصت حرفا واحدا من ألفاظها. فالثقة في الله سبحانه وتعالى والتوكل على الله. فلما سيدنا موسى نفذ الامر الذي اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وبعدين قال له ايه بعد كده؟ ايه؟ اترك البحر رهوا خلاص انهم جند مغرقون. لا ما تشغلش بالك انت. يقول لك الفيروس هيرجع دورة اخرى. يا عمي الله يرضى عليك ويخوفونك بالذين من دونه. الله رحم الله عمر المختار قالوا له الطليان بيستخدموا الاطاليين بيستخدموا طائرات واحنا ما عندناش هنعمل ايه؟ قال قال الطائرات دي تحت العرش ولا فوق العرش؟ قالوا لا ايها القائد تحت العرش. قال بس احنا اللي معانا فوق العرش. يا الله انا احب هؤلاء، انا اعشق هؤلاء يعني بهذا المنطق بهذا المنطق. فانا اريد ان اقول لنكن مع اعالي الامور، لنكن مع رب الاسباب ومسبب الاسباب، ونعمل الاسباب دي من باب ايه؟ من باب يعني يعني لابد من عملها. ما احسن حد يقول الشيخ عمر قاعد يقول لنا التوكل لا، لابد من عمل الاسباب لابد. احنا ما الاستخاره والاستشاره والاستناره والتعليم وهذا كله في الاسلام قواعد، قواعد يعقلها ويتوكل. اذا قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها، فليغرسها فان له بها اجر. العمل لا يتعطل، الاسباب بس ما يتعلقش بالاسباب. انا قاعد انا ايه انظر على المدير اداره شؤون الافراد يا ترى هيستغنوا عني في العمل ولا مش لا؟ يقينك ضعيف. استغنى عنك ايه؟ هل يستغني عنك رب العباد؟ هل رب العباد يتركك؟ لا والله، ده بيغفر العاصي والمنحرف والملحد والمنكر لوجوده. ثق في الله، توكل على الله، اجعل نفسك مع رب الاسباب، لتكن هذه الجائحه درسا قويا لنا، لان نعود بقلوبنا الى رب العباد، وبلغتنا الى كتاب الله، وبيقيننا الى موعود الله سبحانه وتعالى. ولينصرن الله من ينصره، وقال ربنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ومن ضمنها كورونا فيروس وغيره. والسلام عليكم ورحمة الله.